يا العشق هدر وقت زول مراوة وحدي بظهر الحرجات بنسيام يا العشق هدر وقت زول مراوة وحدي بظهر الحرجات بنسيام برقنا وعلى الجو والرعد زان والمزان العيان تبان كاه جايم والرياح تشالي نحكي بطال فلطان والواحد راكب شلوي شجيع قايم والقزاح الآم يسيل بند على والسما جات بالمطر على الارض عايم يا العشق هدر وقت الزهور مرار محطي بزهر الفرجات نسيم الربيع وخضرت البطاح واختلفت بالزهر سبحان السبوح والأرض تقول شابة جات الفراح فكساوية نعا بعد بالطيب تفوح وصبح وجه الزمان لمجيها مشروح الزمان تبسم للفرح والفراجة والنزاية طابت وهل الغرام هاجو والربيع تسخرف بالسر والبهجة والفج صبح الصحاب الهوى حراجو والزمان حكيتو سلطان في الهياجة راق وشرق في وساطة هل السرور تاجو والشجار تبايع بغصان هالهمان كعرا يسرق صوت وزهلت بالنعيم والرياض عريس تباها وشارب كمان والسواقي تحساب خطوطها صوارم يا العشق هدر وقت الزهور مرار فحطي بزهر الحرجات بنسايم رياضنا تسحر البصر فوق بديع الخضار نحكيها للشوف زاج عراقي على دباج خضر مسرر تحت ظلول الوراق والدوحة صفوف مختلفة في اللقاح والطعم القطوف والغراس نواورها فاتحة في الحوار كل نوع تعطر ودكان سيم طيبو شوف زهر السوسن منين فاحو بيها كاك يوصل باللهر يبان في قضيبو والحكم حاكم صايل بالحكام فريا والقرن في العقيان عقودها في جيبو شوف خيل الخيلي فتبعتو بالحكام والمشرقية والنسري بسر واسم والهمام الورد العكري يفوح بنسام وسق الماسي فاتح عن نعمايم يا العرش هدى وتسدون مرام فرح طيب زهر الحرجات شوف الورد الدكي يجود بريح شداه وزهر الباب نوج تعبق بشداها شوف الخبور خبر الكحوان بداه من عشق الياسمين مشغوف حداها روحو بلسان حالتو قال فداها شوف البهار وصفوف الياسمين شبان يرقصوا بنسيم الغيوان كاسكاران جردوا في البستان تميزوا بتيجان والعشيق ومعشوق خوان في الزياران شوف صف عرايس الزمان في يد الكمام والبها والزين المزيان كالوزارة شوف صف عرايس ورد الزوان في مكان والبها والزين المزيان كالوزارة شوف الباغ بغى وطغى وفاح بنسان والزرير قمسرار بلا وشام واشام والحريري والشيبة شايبة بالغرام من هو مرد الدوش خليلها السقام يا العش هدى وتسلوك مرام فاحطيب زهر الحرجات حلول من تبهاج نحكيها شابة من الغيوان تميس والفن فنا وهاج من خد الطماج والغلباج الفريد كن عشيق وجيس والجمرات اختفى من عيون النرجيس تقول عضرة حست بالجار كايراها ونعصر شد العصا خدها بالحياة والمزر والمرشوش بطايح ونزاها كطفل صغير فوق شليان والضريفات يكثر سرها كسهر ونحي البنفسج زينها الصحيان تقول هذا صابي باقي صغير ما صام خرج فغزالة حسنة من بنات آدم ونبهض وعرق من الحياة وترك الكلام وسحى وترق راسه للتراب حاشم يا العرش الهدى وتزيور فرح طيب زهر الحرجات الغراس غن من ضرار طاب زمان الربيع وزهر نوارو وطلع نجم الزهور على ناس الحضراء وصبح زهر الرياض يغرم دينارو ويطير يصيح كالخطيب في منبارو والغصان تميس بريح الصباح يا صاح والغصن سخا يميس الندى براحو والندى كجهر فوق الوراق والضاح جاب به الفجر على كل روض لاحو صاب لبسات نصبت له كفوف الدواح والطيار في الصاح من يمطح صاحو وصباح شريق تجلى عالجاقة حاز الملاكة وعقد رايت الغنايم لا الحليم القواه اللي جفاه المنام بالمحبة وصباح زي الخليل حيام بزهر الحرجات المسايم الفوز العظيم وضفر بالسطوة من صام وقام فجا وخلص العمال وقطع حبل الإثام بحسام التقوى ونهى نفسه على الهوى وترك الهوال وصبح في الكون ما يرايل للمتعال الكوان رسايل الجميع من كل عارفي وجد في سطورها معاني طابس حياة من رفع الغطا واعتبر وانتبه للسر المجهول في الأواني من تحقق وضف الكائنات ببصار فلش يا خالقها ويرى الغير فاني من تحق وندور في الكائنات ببصار فلش يا خالقها ويرى الغير فاني يا اللي حجبتك مثلي حجوب الوهام يقض بصارك مالك في الوهام هايام. روم ناس المعنى والغيس في الغشام، لا تعيش في الدنيا عيشت بايام. العشق هدا وقت الزهور مرام، فاح طيب زهر الحرجات نساها.